الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وفوق كل ذي علم عليم، والصلاة والسلام على من بالمؤمنين رؤوف رحيم، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الهمة مهمة، نعم مهمة في كل الأمور العظيمة، لابد من همة عالية كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، قال: رب همة أيقظت أمة، رب همة أيقظت أمة. وكذلك يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة كما في كتابه المات النافع مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 46، يقول: كمال كل إنسان إنما يكون بأمرين اثنين، همة ترقيه وعلم يهديه، همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فلا بد إذن من هذين الأمرين معا، الهمة والعلم. يقول أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العلم أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. في كل أمر ذي بال لا بد له من همة الرجال، لا بد أن نمضي إليه ونسعى إليه بهمة عالية تحفزنا إليه. ومن تلك الأمور الفاضلة التي تحتاج من الإنسان الهمة العالية حتى يتمكن منها ويظهر بها، العلم النافع. لا بد لتحصيل العلم من همة عالية، إذ أن طلب العلم من الأمور الصعبة اليسيرة على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. حتى قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أو إذا أعطيته كلك يعطيك بعضه. يقول الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله حسن واسعة فيما رواه عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، يقول: لن تنال العلم براحة الجسد، لن تنال العلم براحة الجسد، وقيل: لن تنال العلم براحة الجسم. فمن يريد الاستزادة في العلم فلا بد عليه من الهمة، لا يقنع بالقليل من العلم، كما قال الله تعالى: لخير الناس جميعا، لأعلم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستزيد من الله سبحانه وتعالى العلم ويطلب الزيادة في العلم، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ كيف بمن يريد أن يقتدي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لابد إذن له من همة عالية. لذلك روى الإمام الدارمي رحمه الله والبزار رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: منهومان. والمنهوم هو الشر الذي لا يشبع. قال: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا لا يشبع، لو كان له واديان من ذهب لطلب الثالث، وما يملأ جوفه إلا التراب. كذلك طالب العلم لا يشبع أبدا حينما يحصل على الفائدة الرائدة يطالب بأخرى وأخرى ولا يقتنع في طلب العلم، لأن القناعة لا يقنع في كل شيء إلا في طلب العلم وإلا في العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذن طلب العلم يحتاج إلى همة عالية من طالب العلم تحفزه على التحصيل وعلى طلب العلم. ونحن في هذا المجلس المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى نذكر ما عن لنا من مواقف السلف والخلف رحمهم الله في تحصيل العلم وفي الهمة العالية في تحصيل العلم. لما؟ لشحذ الهمم للترقي للقمم، وذلك على قصر باعي وقلة اطلاعي. وأنا حينما أذكر تلك القصص من هنا وهناك لكي يتحفز الإنسان ولكي يتشجع الإنسان ويقتدي بأولئك الأفاضل الأماثل في تلك الهمة العالية، ولربما ينافسهم في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في هذا الباب لنعمة المنافسة هذه التي تكون في الهمة في تحصيل العلم الشرعي. هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة يقول: لقد حججت البيت منذ 20 سنة فشربت ماء زمزم، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: شربته ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يرزقني حفظا كحفظ الإمام شمس الدين الذهبي. هذه هي الهمة والمنافسة في تحصيل العلم. قال: ثم بعد ذلك حججت هذه الشرب وشربت ماء زمزم وأنا أرى من نفسي ذلك، أي أنه بلغ إلى مرتبة الإمام الذهبي رحمه الله في الحفظ. قال: فسألت الله سبحانه وتعالى حفظا أعظم من حفظ الإمام الذهبي. فهذه هي المنافسة في الهمة في تحصيل العلم. كيف تتكون تلك المنافسة؟ بالقراءة وبسماع تلك القصص عن أولئك الأبدال من الرجال في تحصيل العلم الشرعي. هذا عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: بحثت في الرجل، في اسم الرجل الذي نزلت فيه لهذه الآية 14 سنة، 14 سنة وهو يبحث فقط عن اسم ذلك الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله وهو ضمرة بن العيس أو العيس بن ضمرة. 14 سنة يبحث عن اسم راوي واحد أو رجل واحد نزلت فيه آية من الآيات. ونحن اليوم في حوزتنا تلك الموسوعات، تلك الحواسيب، تلك المكتبات الشاملة بلفظة واحدة نجد ذلك الحديث الذي تعلق في أذهاننا منذ سنوات وسنوات، ولم نحاول في يوم من الأيام أن نبحث عن ماذا؟ عن صحة ذلك الحديث، عن ثبوته من عدمه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما تيسر العلم وكلما تيسر الوسائل لتحصيل العلم كلما قصرت الهمة لتحصيل العلم، وهذا بذات. كما قال الإمام الشعبي رحمه الله قال: لقد وجدت أن لو قطعت الأيادي في الحلم. قالوا: لما؟ قال: أضاعت الحفظ. قال: أضاعت الحفظ. فالذي يكتب يعتمد على ما كتب ولا يحفظ بعد ذلك ولا يتعنى الحفظ بعد ذلك، ولا تكون عند في تحصيل العلم. ذلك الإمام الطبري شيخ المفكرين جلس يوما عند تلامذته وقال: من لي بتاريخ العالم؟ فقالوا: فيك يا حمد الله. قال: في 30,000 صفحة. في 30,000 صفحة. فقالوا: لا إله إلا الله، هذا مما تفنى الأعمار فيه. قال: الله أكبر، ماتت الهمم. الله أكبر، ماتت الهمم. ثم اختصره في 3,000 صفحة. فالإمام الطبري رحمه الله من همته أراد أن يصنف ويؤلف التاريخ، تاريخ الأمم، في 30,000 صفحة. بعد ذلك اختصره واختصره على 3,000 صفحة. وقيل كذلك أنه فعل ذلك لماذا؟ لما أراد أن يصنف التفسير، لما أراد أن يصنف تفسير القرآن كذلك صنع هذا الصنيع. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة كان يحضر في اليوم والليلة 12 جلسة. 12 جلسة يحضر في اليوم والليلة. نحن اليوم لربما البعض منا يتكاسل عن حضور جلسة أو جلسين، لا أقول في اليوم الواحد بل في الأسبوع، لا يحضر ولا يواظب على تلك الدروس الدورية في كل أسبوع مرة أو مرتين. بينما كان من همة الإمام النووي رحمه الله أنه كان يحضر في اليوم الواحد 12 جلسة. وهذا الإمام المزني رحمه الله قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله، أتعلمون كم؟ ليس مرة ولا مرتين، قرأه 50 مرة. 50 مرة يقرأ كتاب في أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله. كذلك ذلك فقيه العراق عبد الله بن محمد رحمه الله طالع كتاب المغني من قدام المقدسي رحمه الله رحمة واسعة 23 مرة. هذا الكتاب أتعلمون في كم يطبع اليوم؟ يطبع في 16 مجلدا، كل مجلد قرابة 500 صفحة، طالعه 23 مرة رحمه الله. هذا من علو همته في تحصيل العلم الشرعي. وذلك الإمام أبو بكر الأنباري رحمه الله كان يعيد في كل أسبوع 10,000 ورقة، في كل أسبوع 10,000 ورقة. وهذا الإمام إسماعيل الجرجاني رحمه الله كما يذكر عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 42 يقول: كان يكتب في كل ليلة 90 ورقة بخط جيد. كان يكتب في كل ليلة 90 ورقة بخط جيد. قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله: هذا بإمكانه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع. هذا بإمكانه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع. وهذا الإمام الحر بن عبد الرحمن رحمه الله قال: طلبت إعراب القرآن 45 سنة. طلبت إعراب القرآن 45 سنة. وهذا الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله يقول عنه الإمام الثعلب وهو من أئمة اللغة رحمه الله يقول: ما افتقدته في مجلس نحو ولا في مجلس لغة نحو من 50 سنة. 50 سنة لم يفتقد الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله لا في مجلس نحو ولا في مجلس لغة. كذلك هذا الإمام إبراهيم الجوهري رحمه الله يقول: أي حديث لا يكون لي فيه 100 وجه فأنا فيه يتيم، أي حديث لا يكون لي فيه 100 وجه فأنا فيه يتيم. وهذا يبين لك ضعف همة بعض طلاب العلم، حيث أنهم يتقون لا تعرف علم شيخك حتى تجالس غيره، لا تعرف علم شيخك حتى تجالس غيره. إذا أنت لم تجالس إلا شيخا واحدا تظنه هو أعلم عصره، تظنه لا تخفى عليه قافية في العلم، لكن حينما تجالس أكثر من شيخ تعلم قدر شيخك الأول، تعلم أن هذا بذل هذا في الفقه، وذلك تقدم عليه في الحديث، والآخر في اللغة والنحو، والآخر في كذا وكذا من فنون العلم، وأنت تستفيد من جميع أولئك ومن جميع فنون أولئك المشايخ. لا بأس نعم كما قيل أن تجعل لك من بين شيوخك شيخا كالأب والبقية كالأعمام، شيخا كالأب والبقية كالأعمام. هذا الإمام حسن اللؤلؤي رحمه الله يقول: لقد غمرت علي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري، ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. أعز مكان في الدنيا سرت سابحا، وخير جليس في الزمان كتاب، كما قال أبو الطيب. فهذا الإمام رحمه الله طوال تلك السنوات لا يقوم ولا يجلس إلا وعلى صدره الكتاب، أن يستزيد ويطالع ويقرأ، كما أقسم الله سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذلك الجاهل، ذلك العالم اللغوي المعتزلي كان يستغي الدكاكين من الوراقين فيبيت فيها، ليس همه هم ذلك الرجل ألا وهو الجاحظ أن ينام في تلك الأماكن، بل ليبيت فيها فيقرأ ويستزيد من القراءة في الكتب، حتى قتلته الكتب فسقطت عليه أحد المكتبات فمات بسبب ذلك. والعكس بالعكس، هناك من الأئمة رحمهم الله من سمي بابن الكتب، لما؟ لأن والدة ذلك الإمام كان والده لديه مكتبة في البيت، أرسل والدته لتأتي، أي زوجته لتأتي له ببعض الكتب، فلما كانت في المكتبة أتاها المخاض فولدت من؟ ولدت جلال الدين السيوطي رحمه الله، فسمي بابن الكتب، حتى بعد ذلك صار أبا للكتب. من همته ألف أكثر من 800 كتاب ومصنف ومنظومة وغيرها في فنون العلم الكثيرة، وبعضهم أوصلها إلى 1000 بين مصنف وبين كتاب ورسالة وغير ذلك، لهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته لطلب العلم. الإمام مالك رحمه الله كان في طلبه للعلم والدته تحشو سراويله بالكرسف بالقطن لكثرة جلوسه عند المشايخ والتتلمذ عليهم. كذلك عبد الله بن نافع، تلميذ من؟ تلميذ الإمام مالك رحمه الله، كان ولازم الإمام مالك أكثر من 35 سنة. وهذا الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة النعمان رحمه الله قال: مات ابن لي فلم أشهد تجهيزه ولا دفنه، وكذ ذلك إلى بعض أقربائي وجيراني مخافة أن يفوتني شيء من دروس أبي حنيفة فأتحسر عليه غاية الحسرة. لذلك يقول الإمام السمرقندي رحمه الله: لن ينال العلم إلا من أغلق دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. الإمام أبو يوسف رحمه الله صار 20 سنة ولم يفارقه لا في أضحى ولا في فطر. لازمه ملازمة تامة. وهذا الإمام محمد بن الحسن الشيباني أيضا من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله يقول: مات أبي وخلف لي 30,000 درهم، قال: فأنفقت 15,000 في اللغة والنحو والشعر، وأنفقت 15,000 في الفقه والأصول. في الفقه والأصول أنفق 15,000، وفي اللغة والشعر 15,000، ولم يترك لنفسه شيئا من المال، من ذلك المال. لذلك يقول الإمام خلف بن هشام، يقول: استشكل علي باب من أبواب النحو، فأنفق 8,000 درهم حتى حدثته، أي حتى فهم ذلك الباب. فأتأمل فيهم أولئك الأبناء رحمه الله، ونحن أو البعض منا اليوم يدخل في دفع بعض الدراهم لأن يشتري بعض المتون العلمية النافعة، يدخل بدراهم معدودات لبعض المتون العلمية النافعة، لا سيما من متون العقيدة ومتون التوحيد. أولئك كانوا يصرفون ويبذلون تلك الأموال الطائلة في تحصيل العلم رحمه الله، ولم يكونوا يبخلون بشيء من ذلك. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على علو كعبه في العلم كما يذكر أو كما جاء ذلك في طبقات الحنابلة، قال: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. فهذا الإمام رحمه الله يبذل هذا الوقت الطويل في فهم باب من أبواب الفقه، في فهم بابا واحدا من أبواب الفقه، وهذا من همته رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا أولئك السلف رضوان الله عليهم في همتهم في تحصيل العلم الشرعي، ذلك الإمام محمد بن زحنون المالكي رحمه الله. كانت له جارية تدعى وتسمى بأم مدام، كان عندها ذات ليلة وانشغل في تلك الليلة بكتابة بحث من الأبحاث، فأتته بالطعام فقالت له: يا سيدي هذا الطعام. قال: إني مشغول. قال: إني مشغول. فانتظرته وانتظرته حتى ملت من الانتظار، فأخذت تلقنه الطعام وهو يكتب ولا يشعر بذلك حتى أذن لصلاة الفجر، فقال: يا أم مدام، شغلنا عنك الليلة، أتينا بالطعام. قالت: يا سيدي هو الله أمك إياه. قال: ما شعرت بذلك. ما شعر رحمه الله بذلك من انكبابه على تحصيل العلم، من همته العالية في تحصيل العلم، ودون أن يلتفت لشيء آخر إلا العلم. هذا شيء من سير السلف رضوان الله عليهم ورحمه الله في همتهم في تحصيل العلم الشرعي. ودونكم بعض القصص من قصص المعاصرين، من قصص الخلف الذين ساروا على هدي السلف في همتهم وفي علمهم وفي عملهم. هذا الشيء الحافظ سليمان العلوان حفظه الله وفك أثره، يقول من همته أنهم أتوه في السجن فقالوا له وراودوه على أن يخرجوه ويفكوا أثره بشرط أن يتراجع عن عقيدته، يتراجع عن مباديه، يتراجع عن منهجه الذي ما سجن إلا لأجله. فقال حفظه الله وفك أسره ومتعنا بعلمه، قال إني شرحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 60 مرة. تأملوا 60 مرة. قال وأنا اليوم أطبقه عمليا، وأنا اليوم أطبقه عمليا. هذا الثبات على العقيدة هو تطبيق للتوحيد الذي ندرسه وندرسه ليس فقط نظريا، بل لا بد أن يكون علما عمليا نعمل به في حياتنا اليومية. الشاهد أنه درس كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل درسه 60 مرة رحمه الله وحفظه الله ومتعنا بعلمه. كذلك هو الشيخ حفظه الله الشيخ سليمان العلوان من همته أنه يحفظ الكتب 9 وهي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسنن الإمام أحمد، يحفظها عن ظهر غيب حفظه الله. وبلغنا من بعض الأفاضل أنه الآن يحفظ كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله، يقوم على حفظه في السجن حفظه الله. كذلك من الهمة أو من صور بعض المعاصرين في الهمة في طلب العلم الشيخ الإمام عبد الله عزام رحمه الله رحمة واسعة. هذا الشيخ كان من همته أن يقول لبعض أبنائه اقرأ علي هذا الكتاب أو هذه المسألة في أثناء تناوله لبعض وجبات الطعام حتى لا يفوت عليه أي وقت في تحصيل العلم الشرعي. وهذا يذكرنا بابن تيمية الجد ذلك العالم الجليل. أتعلمون ماذا كان يصنع من همته ومن عدم تفريطه في العلم ولا في الوقت لكي يحصل العلم ويستزيد من ذلك؟ كان إذا دخل الخلاء يأمر بعض تلامذته أن يقرؤون عليه بعض الكتب ويعلو أصواتهم حتى يسمع، حتى يسمع، كان لا يضيع أي وقت في تحصيل العلم. وذلك الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من ليل ولا من نهار في غير تحصيل العلم الشرعي. قال إما في نظر وإما في مطالعة وإما في بحث وإما في درس، وإذا تعب من ذلك استلقيت وقد أتأمل في بعض مسائل العلم. قال وهمتي وأنا ابن 80 في تحصيل العلم أعظم من همتي وأنا ابن 20. هذا الإمام لأجل تلك الهمة التي كان يحوزها ألف وصنف كتاب الفنون. أتعلمون كم يبلغ كتاب الفنون؟ هو أكبر كتاب في الدنيا، أكبر كتاب حجما، يبلغ 800 مجلد. هذا الكتاب كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل يبلغ 800 مجلد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر فائدة من الفوائد قال ولقد استفدتها من مجلد كذا وكذا بعد 400 من كتاب الفنون للعلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. ومن قصص أولئك المعاصرين في همتهم في تحصيل العلم الشرعي الشيخ شيخ المجاهدين وأسد الموحدين أسامة بن لادن رحمه الله، كان من همته في تحصيل العلم الشرعي أنه حفظ القرآن الكريم في 2 فحسب. كذلك من همته في تحصيل العلم الشرعي أنه كما حدثنا البعض أنه قرأ مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يطبع الآن في 35 مجلد، قرأه أكثر من مرة رحمه الله. وكذلك من همة بعض المعاصرين الشيخ عمر بن محمود حفظه الله حكى أسرار من همته أنه قرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قرأه أكثر من مرة، قرأه مرارا حفظه الله، وهذا يدلك على علو همته حفظه الله. وهكذا هي الهمة عند أولئك الأبدال، عند أولئك الرجال، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لا بد إذن لكل منا، لكل طالب علم، لا بد له من همة ترقيه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، لا بد له من الهمة. لما؟ ليحصل العلم الشرعي الذي به يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، الذي به يدعو غيره إلى الخير الذي وفق إليه. بسبب ماذا؟ بسبب العلم الشرعي. سبب العلم الشرعي تجتنب ماذا؟ تجتنب الشبهات. لا يضلل عليك المضللون ببذلهم لبعض النصوص، ببذلهم لبعض أقوال السلف رحمهم الله، بوضع وإنزال بعض نصوص الكتاب، بعض نصوص السنة في غير منزلها، يحملونها ما لا تحتمل. الذي أوتي قصرا في همته لا يستطيع أن يميز بين التمر وبين الجمرة. كل ما يقول له الملقي، كل ما يلقيه عليه الشيخ أو المتكلم أو المحافظ يقبل دون تحقيق، دون تدقيق، دون رجوع إلى مضان الكتب. فلا بد إذن من الأخذ من صدور الرجال، وكذلك من بطون الكتب، وعدم الاكتفاء بالأخذ عن الرجال فحسب. هذا هو ديدن صاحب الهمة العالية في طلب العلم الشريف. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.